لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم قالت رب إني بل أنتم قوم Ah!

وما ربك بغافل عما